وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب 19 وهو باب الحث على إكرام الضيف والجار ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة ابن يحيى وهو التجيبي المصري، قال أنبانا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي، وأين هي العقبة، خليج العقبة التي تقع اليوم في بلاد الأردن. قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي من أثبت الناس في ابن شهاب في محمد ابن مسلم الزهري، عن ابن شهاب وهو محمد بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن عوف مشهور أبو سلمة بالرواية والإكثار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أحد المكثرين وهو حافظ الصحابة مطلق، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل التام التام، فليقل خيرا من الطاعات أو الواجبات أو المستحبات، أما الأقوال المكروهات فلا يتفوه به، كذلك الأقوال المحرمات لا يتفوه به، وإنما تفوه بما هو طاعة أو واجب أو مستحب، وإن كان مباحا استوى طرفاه، طرف الخير فيه والشر، فالأولى نسك أو ليصمت. الصمت والسكوت هو السكوت، ومعروف أن اللسان أكثر الأعضاء يعني معصية، أكثر الأعضاء معصية، أفاته كثيرة زادت عن 20 آفة، أفات اللسان، الكذب، النميمة، الغيبة، وعد ما شئت منها. فاللسان أيسر عضو ظاهر يتحرك في اللسان، أيسر عضو، ولذلك كانت معصية كثيرة لأنه سهل التحرك. رب رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله له به في النار 70 خريفا، رب رجل يتكلم بكلمة من رضا الله يرتفع بها الدرجات العالية. اللسان شأن عظيم ينبغي الاحتراس منه والتحرز من آفاته وشروره، وإذا المرء عد قوله من عمله قل قوله إلا فيما يعني إلا فيما يعني إذا حسب الإنسان أن أقواله من أعماله قلت أقواله قلت، لأن باللسان تقع الشرور والآثام والتحريش بين الناس والنميمة بين الخلق والإيقاع بينهم إلى غير ذلك، وباللسان تقع الردة. نعم، باللسان يكون السباب، ولذلك الأعضاء تصبح كل يوم وتذكر اللسان، يا لسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإذا أعوججت أعوججنا، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وكل عبادي يقول التي يحصل إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. اللسان يا لسان اسكت عن شر تسلم وقل خيرا تغنم. نعم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. وهل يجوز أن يوصف الله بالسكوت أو الصمت؟ جائز لورود بعض هذه بعض الأحاديث فيها وسكت عن أشياء، وفي بعض كلام بعض أهل العلم يقول صمت عن أشياء من السلف الصالح العلماء المتقدمين، ولكن ليس سكوت الله عز وجل عن علمه وآف كما هو سكوت مخلوق، أحيانا يسكت عن عجز المخلوق، يسكت لعلمه ولآفة كخرط ونحن. أما الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء فلحكمته وكمال قدرته وعلمه وإرادته ومشيئته سبحانه، يتكلم بما شاء كيف شاء. نعم، قال فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض الروايات فليحسن إلى جاره. كل هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الكامل التام، الإيمان الكامل التام وليس فيه مستمسك للخوارج. الخوارج يستمسكون بظواهر هذا النصوص وما جعل شكلتها، لكن ليس في مسلسل. وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أذى جاره، على سبيل المثال رجل كان يؤذي جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك بالطريق، فكان المرة يمرون به يقول ما بك، قال أذاني جاري فلان، فكانوا يلعنونه ويسبونه. فلو كان إيذاء الجار مجرد الإيذاء بدون استحلال كفرا مخرجا من الملة كما ذهبت إلى هذا الخوارج، لضرب النبي عليه الصلاة والسلام عنق هذا الجار، لأن من بدل دينه فاقتلوه. معنى امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له امرأة، فقالوا يا رسول الله تكثر الصلاة والصوم إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هي مرتدة وتضرب عنقها ويضرب عنقها. وعلى هذا المنوال طائفة كثيرة من الأحاديث، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حقوق الجار مؤكدة في الإسلام، والجار على أنواع، جار كافر ذمي معاهد له حق الجوار، الجار المجاور لك، إما مجاور لك في السكن، إما مجاور لك في الحارة، مشترك معك في طرق في شوارع متقاربة، مجاور لك في صف الصلاة، مجاور لك في السوق وأنت تشتري، كلما ذهبت السوق وجدته يأتي تعرفت عليه، جوار، كل هذا جوار يطلق عليه جوار. من حده بحد يعني مسافة 40 دارا أو نحو ذلك لم يصح بهذا الشيء. العبرة بالجوار العرفي، الجوار العرفي. إما الجار يكون مجاور لك، وإما الجار الذي يكون دخل في جوارك وحمايتك وحرمك وذمتك، كما كان العرب يجيرون من استجار به في قبائل العرب، هذا معروف. فهذا اسمه جار، وهذا اسمه يعني هذا اسمه جار، الجار المجاور معنى، وإما جار بمعنى الجوار الذي هو الحرمة والذمة والعهد معنى يفهم. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكم من جار اشتكى من جاره وتمنى أن لو باع داره بأبخس الأثمان، كما باع أحدهم داره بثمن بخس دراهم معدود، فقالوا له الدار تساوي آلاف. قال يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغصه. فقلت لهم كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. رجل اشترى دارا بألفي دينار، فقالوا لا تساوي إلا ألف. قال ألف للدار وألف لأن جاري عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك جاره، فاشترى الدار بألفين، ألفا للدار والألف الآخر لجواري عبد الله بن المبارك الإمام رحمة الله عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. على كل حال إذاء الجار كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر، وإذاؤه الذنب فيه مضاعف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يسرق الرجل من عشر أبيات خير من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بحليلة جاره. الزنا محرم جميعا، لكن في بيت الجار وبحليلة الجار وبما يخص الجار أمر مستبشر عقلا وعرفا وشرعا، والعقوبة فيه مضاعفة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي إيمانا تاما كاملا، فليكرم ضيفه، الضيف هو النازل عليك، من باب ضاف يضيف ضيافته. والضيف أطلق على الواحد والجمع والمرأة والرجل، وأضفت أو ضيفت الرجل بمعنى اتخذته ضيفا، جعلته ضيف لتكرمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيافة من محاسن الأخلاق وسنن الأنبياء والمرسلين. كان إبراهيم الخليل عليه السلام كثير الضيفان، كثير الضيفان، كان من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، كان كثير الضيفان كذلك، لا يأكل ولا يتغدى إلا مع ضيف يوميا، لا يفوت يوم إلا ويتغدى مع ضيف، لابد من الضياف معه على الغداء، هذا شيء مسنون عندهم. كان من كرماء أهل هذا الزمان حقيقة رحمة الله عليه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وما حكم إكرام الضيف وقراه؟ قراه كيف يكون؟ ما حكمه قرا الضيف؟ ما حكمه؟ جماهير العلم أو سائر العلماء على الندب والاستحباب إلا ما كان من الليث، فذهب الليث ابن سعد رحمه الله تعالى إلى وجوب احترى الضيف وإكرام الضيف معنا. واستدل بهذا الحديث وأحاديث أخرى في معناها أن احترى الضيف واجب وجائزة الضيف واجبة يوم وليلة. على كل حال الضيف له حق ثلاثة ايه؟ الليلة الأولى الجائزة، الجائزة معناها المنحة والعطية والتكلف للضيف في الليلة الأولى معنا، واليومان الآخران بما تيسر فيلزم فيها التكلف. في الحقيقة كلام الليث بن سعد أقرب إلى القواعد، أقرب إلى القواعد التي تفيد الوجوب، لكن من الصعوبة بمكان أن يعارض الشخص هذا الكم الهائل من العلماء. الجماهير قالوا كان هذا واجبا في بداية الإسلام مواساة للناس وتأليفا لقلوبهم، فلما انبسطت الدنيا على الناس فصار الأمر إلى الاستحباب والندب. ومنهم من قال المراد بهذا إلزام لأهل الذمة، إلزام لأهل الذمة إذا أخذ عليهم السلطان والخليفة التزامات، منها إضافة القادم والضيف. وكذلك منهم من قال هذه الأحاديث منسوخ جماهير، أما الليث بن سعد فذهب إلى القول بالوجوب معنا. وأيضا اختلفوا في مثل من هم الذين يضيفون، من هم المخاطبون لهذا الأمر إكرام الضيف، هل هم أهل البادية والحضر؟ لأن البادية لا يكون فيها منازل ولا فنادق ولا مطاعم إلى آخره، أو الحضر أيضا يعني أو أهل البادية أيضا مكلفون بهذا الأمر. اختلف على خلاف فيها، والراجح الله أعلم أنها تعم أهل البادية وأهل الحضر، أهل البادية وأهل الحضر مخاطبون بإكرام الضيف، إكرام الضيف. قد يكون هذا الضيف من داخل المدينة وقد يكون من خارج المدينة، يطلق في العرف وفي الشرع وفي اللغة عليه ضيف، كل من يصدق عليه أنه ضيف نازل بك، نازل بك فله حق، سواء كان هذا مستحبا أو واجبا على قول الله. لا نفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في من لم يضيف، لا خير في من لم يضيف، حسنه وأصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كم حديثا قرأنا يا أخانا عاطف الشيخ؟ لو معك نسخة الله أكبر، لو معك نسخة كان ضبط الأمر. نحن لم نقرأ إلا حديثا واحدا، سلامكم الله. على كل حال ممكن تشارك مع أخيك في النظر وأولى، لأن الإنسان إذا لم ينظر في كتاب إخوه ربما يشرد ذهنه. نعم، ولذلك شوفوا العرض أحسن أو السماع؟ أحسنتم السماع. العرض ليه ما كانش الأحسن؟ لأن الشيخ لما بيعرض عليه التلميذ ربما ينعس، ها؟ لأن بعضهم كان حافظ الحديث وما كانش بيمسك أصل، الشيخ ما كانش أحيانا يمسك أصل، بس بيكتفي بأن التلميذ معه نسخة، والشيخ عارف الحديث اللي بيقرأه التلميذ هذا هو من حديثه أو ليس من حديثه. فقالوا ربما أن الشيخ بيسمع ويجيله نعاس أو يشرح، ها؟ بس ياما في هذه الأيام يشرح الإنسان علبة الزيت صارت بكذا، علبة الفول مش عارف طلعت فين، علبة الجبنة مش عارف وين راح. ممكن الإمام لو يكون يصلي بالناس مع غلاء الأسعار دي يشوش دخل آل سورة البقرة في آل عمران، والعلم آل عمران داخلها مدري فين الساعة. ما هو ممكن يحصل بيرتجع الإمام بسبب تشويش الذهن معنا، لكن إن شاء الله نحن في الخير. لو أحكي لكم في التاريخ ماذا وقع لمصر، مش لبلد تاني، لمصر تمام، في غلاء الأسعار والجوع اللي حصل والجد، ده شيء ما تخيلوش، تخيلوا الصراحة. احنا بنعمل، احنا زلنا بنعمل الحمد لله. اقرأوا في البداية مهيل ابن كثير، المجاعات اللي مرت على مصر وغلاء الأسعار لمصر، حتى كان بيأكل أطفال، وطبيب يجي يكشف على واحد في البيت يذبحوه ياكلوه، الأطباء يخافوا يروحوا يكشفوا على حد، يجي واحد يطلبه عشان يكشف، لا مش هذا، مش معك مصر البداية والنهاية، ترى البداية والنهاية في زمن الأزمنة، في الخلافات، في الدول اللي سابتها الدول الإسلامية السابقة موجود، ها الجيران في القاهرة، في القاهرة نفسها في الفسطاط. قصص حكاها ابن كثير بالإسناد والرواية بالتوثيق، الله المستعان، احنا في نعمة الحمد لله. قال واحنا طيب، احنا الحمد لله نعيش في أمان صح ولا لا؟ غيرنا في خوف وقلق، قذيفة من هنا، قنبلة من هنا، شظية من هنا، مدفع من هنا، لغم من تحت، ما تعرف. أعوذ برحمتك ايه أن أغتال ايه، هو ده الألغام. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الألغام، لكن منبأ، أعوذ برحمتك أن أغتال ايه، أي لغم يطير، مش يطير الشخص، يطير الدبابة. صلى الله عليه وسلم، أنتوا في نعمة الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، ومعه ثلاثة في طبقته ممن يسمى بعبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد مسند الجعفر، عبد الله ابن محمد ابن أبي أسماء، عبد الله ابن محمد ابن الأسود ابن أبي الأسود، وذاك ابن أسماء، أربعة ثقات. قال حدثنا أبو الأحرص سلام بن سليم مشهور بكنيته، عن أبي حصي، وسبق معنا، عن أبي صالح ذكوان السمان صدوق، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إذا الجار كبيرة من كبائر محرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان ابن عمر إذا ذبح شاة قال لخادمه أهدي لجارنا لهدي، يذبح الشاة يبدأ بالجار لهدي ذبح الشاة. شو حسن الجواب، الإسلام هذا رحمة حتى على المخالفين، فما بالك برحمة لأهله، بلى رحمة لأهله المعتنقين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد تكلمنا على فقه الجملة الثانية هذه فيما مضى، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، فأعضاؤك أنت مسؤول عنه، اللسان بالنسبة للأعضاء كالملك للرعية والأمير للشعب، اللسان إن انصلح انصلحت الأعضاء، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. والصمت في مواضع كثيرة حكمة، في مواضع كثيرة حكمة الصمت. نعم، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة يكون فيها حذفة. نعم، بعض الشعراء تكلم بكلمة ضربة عنق بسبب الكلمة هذه، زي واحد يقول لك حمل حتفه على كتفه، حتفه يعني هلاك، احمل هلاكه على كتفه بكلمة. طيب قال قال فليقل خيرا او ليصمت او ليسكت بمعنى اخر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهو الحنظلي أبو إيه؟ أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد حنظلي له مذهب كان قرينا للإمام أحمد. وكان أحمد إذا سئل يقول له ما تقول في إسحاق؟ قال أمثلي يسأل عن إسحاق؟ إسحاق يسأل عن الناس، مش هو الناس يسألوه يسأل عنه هو؟ لا، أمثلي يسأل عن إسحاق؟ أحمد بن حنبل مش واحد تاني ده أحمد بن حنبل. أمثلي يسأل عن إسحاق؟ إنما يسأل إسحاق عن الناس. نعم، يسأل عن ابن حنبل والشافعي وفلان وفلان. محمد هذا إسحاق من؟ إسماعيل بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي صاحب المذهب ابن راهويه، له مذهب لكنه لم ينتشر الانتشار الكلي، أنه كان يلتقي في معظم آرائه وأقواله مع الإمام، وهو الذي أشار على الإمام البخاري بأن يجمع الصحيح، فكان في إشارته ورأيه البركة والخير العميم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا، ونحن من أين عرفنا أنه إسحاق؟ من كلمة أخبرنا ده، لأن الحافظ بن حجر قال إسحاق ملازمة له أخبرنا، في الغالب 99%. قال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن إيه؟ ابن أبي إيه؟ يونس بن إسرائيل بن أبي إسحاق، عن الأعمش. من الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي. قال لولا الحديث لكنت من بطلي الكفر، لولا الحديث كنت أنا كنت في دكان أو ما شابه ذلك. وقال لولا الحديث لقدرني الناس، كانت فيه دمامة، الأعمش كان فيه دمامة، لكن هو عالم ومحدث وحافظ الكفر. مر بعض الناس الجهلة وهو يحفظ الأطفال القرآن، كان من القراء وقراءته إن خالف فهي غير معتمدة، مما أثر وروي لنا من قراءاته بل عجبت ويسخرون. قال بل عجبت ويسخرون، في إثبات العجب لله عز وجل صفة مصفة، والعجب ثابت من غير هذه الآية، لكن استفاد منها في التفسير والبيان، أما في القراءة غير معتمدة. فمر عليه يحفظ أبناء المسلمين القرآن، فقال لما تحفظ هؤلاء القرآن؟ فقال اسكت يا أحمق، اسكت يا أحمق، هؤلاء الذين، هؤلاء بشير الأطفال الصبيان، هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك، نعم صحيح، هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك، اسكت يا أحمق. فكم من إنسان لا يبالي، لا يعرف بما يحفظ الدين، لا يعرف ولا يدري، هو في دنياه منغمس مغمور، ويأتي يعيب على أهل العلم. قال عن الأعمش عن أبي صالح، والأعمش كما تعلمون مدلس مع إمامته وجلاله ويكثر من التدليس، لكن الحديث هذا العنعنة هذه جاءت في المتابعات، عن أبي صالح ذكوان السماء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال فليحسن إلى جهل، فليحسن إلى جهل. إحنا في زمان الذي يكف أداء عن جاره كأنه حاتم الطائف، نعم أصبحنا في زمان نقول كف أداك عن جاره، مش أحسن إلى جاره بس كف بس، فكيف إذا أحسن؟ نعم في زمان يصبح الرجل حريص كيف يوقع جاره في شراك من المفاسد والإذاء والأضرار، يختلق له الزور اختلاقا، فمن كف أداه عن جاره في هذا الزمن سبحان الله فقد يعني فعل خيرا كثيرا، فكيف بمن أحسن وكف أداه عن جاره؟ ولذلك أنت إذا أردت أن تسأل عن الرجل وعن سيرته ومنهجه وأخلاقه تسأل جيرانه، لكن مراد الجيران الصالحين الذين قولهم معيار ومقياس وميزان ويعتبر، ليس بالجيران أهل السوء. نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بجار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني الحضر، المدينة المستقرة. أهل البادية ينتقلون من مكان لمكان، محل لمحل، فأهل جار البادية ينتقل، بيعيش معك يومين وبيروح يبحث عن الماء عن القطر عن الكلى، ينتقل يومين ويمشي. أما جار المقامة والحضر والاستقرار دايما وشك في وش، جنبك في جنبك، عندما تفتح الباب يفتح أمامه، تخرج في ساعة واحدة في وقت واحد، ترجع وقت واحد، داخل خارج نازل طالع، تلتقي أنت هو. فكم من رجل آنس الوحدة عن جار السوء والجار الفاسد. نعم، كما قال بعضهم عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. نعم، ليه؟ لأنه لدغ وقويا من نار جار. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا، محمد بن عبد الله بن نمير القاضي الكفر، عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الذي قال فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. فسد الزمان، في زمان يقول فسد الزمان، فكيف لو رأى ما نحن فيه؟ فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. هذا أبو محمد سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز. قال الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. كان مالك في المدينة وكان سفيان في مكة، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. نعم، سفيان بن عيينة الإمام الثقة سبت الحج. قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو، وذكرنا هنا قاعدة أظنها في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، سفيان إذا روى عن عمرو فمن عمرو؟ أحسن. والأعمش عن عمرو؟ عمرو بن مر. تمام، بقي شيء؟ عبد الله بن وهب عن عمرو، الأعمش الشعبة عن عمرو، عمرو بن مر الجملي المرادي، عبد الله بن وهب عن عمرو، عمرو بن الحارث المصري المكره، وسفيان عن عمرو، عمرو بن دينار. أنتم إذا لاحظتم الآن في الإسناد تجدون عمرا مهملا غير مقيد ولا معين. ما معك في الإسناد يا شيخ عطيه؟ حسن اللطيف عطيه؟ طيب ما معك في الإسناد؟ تمام يا شيخ حسن، اشتري نفسك أصبح المطر إن شاء الله. المجلد الأول من صحيح مسلم شرح النووي، إن شاء الله يكون معك إن شاء الله. قال عن ماذا؟ عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي، اختلف تسميه على أنحاء كثيرة في اسم أبي شريح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كم حديثا قرأنا الليل؟ العرب حديثا واحدا؟ ها من جهة دي؟ أربعة. ها طب من جهة دي؟ طب من جهة دي؟ طب من جهة دي؟ عند الشيخ الأستاذ عبد الحميد لبان قال السبب ايه؟ طب لو عرفت العلة لك درهم. ها جنيه؟ طيب مش مشكلة، بس اهم حاجة العلة الحكمة. ليه انت قلت اثنين؟ في واحد قال حديث واحد واخوة قالوا اربعة، انت قلت اثنين، تعرف ليه بقى؟ ها على العموم اخونا اسامه قال حديثين والشيخ عبد الحميد قال حديثين، الجواب صحيح بس السبب ما اجبتوش عن السبب. ليه بقى؟ لان حديث لابي هريره وحديث لابي شريح بن الخزاعي فيصيروا حديثين يا شيخ. احنا قرانا اربعه اسانيد لكن ثلاثه لحديث والحديث الثاني اسناده معنا الشيخ عبد الحميد. لو معك نسخه بقى هيكون احسن وقت الأسبوع الجاي إن شاء الله، فاتيرة تطلع ويجي على طول تشرح. ها تفضل. أحسنت أحسنت، ذكرناه ذكرناه أكرمك الله. طيب الباب الذي بعده باب في بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. معناه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر. مسلم ابن من؟ خليك معنا يا أستاذ عبد الحميد. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، فطورة كاش هذا على طول. جزاك الله خير. ها يكون معك ان شاء الله دفتر وقلم باذن الله. طيب مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو الحسين القشيري بن الشبور ابو الحسين تلميذ البخاري وخريجه، وقال الدرقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. تعب البخاري تعبا مضنيا في جمع الصحيح، حتى كتبه في 18 سنة الصحيح هذا يا اخو، ما كتبه في يوم وليلة. فكان يقول البخاري رب حديث سمعته بمصر ما كتبته إلا في خراسان، ورب حديث سمعته في بغداد ما كتبته إلا في المدينة، ورب يعني والبخاري يكفي أنه كتب التاريخ الكبير على ضوء القمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء القمر ما فيش لمبة نيون وبعدين أبازورة كده تطلع دي بعد كده على زرار وألوان ومش عارف ايه وما فيش درجة، ما فيش درجة، على ضوء القمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ده البخاري، إنما مسلم ألف صحيح ده اهو، لكن تجدون صحيح ده مرتب ترتيبه أدق من ترتيب ايه صحيح البخاري. ولذلك قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. حسن الصناعة للترتيب معناه جمع أحاديث كل باب في موضع واحد. واضح لكم هذا؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان عابد الكوفة وناسكها. عابد الكوفة إيه؟ وناسكها كان بدينا. قال له سفيان أنت عابد الكوفة؟ مالك؟ سمينا كذا. قال لفرحي بالإسلام، لفرحي بالإسلام مرة أفتى فتوى كادت رقبته أن تطير لولا الله سهل بسفيان بن عيين شفع له عند الحاكم، ولا كانت رقبة السقطين فعلا في مكة لما دخل مكة أفتى فتوى حدث بحديث كانت المصيبة الأرض لأن الله تبارك برحمته. يعني سبحان الله قد نصبت له خشبة لتضرب عنقه، فزع سفيان بن عيينة الخليفة، وكان سفيان مقربا معروف أن هذا الخليفة، قال لا هذا إمام من المسلمين وكيع تضرب عنقه إزاي، وهذا الحديث الذي رواه غيره لا قف، حتى أخرج وكيع أخرج من مكة إلى بلاد وسلمت عنقه الحمد لله رب العالمين. لا خلوه. قال حدثنا وكيع عن سفيان، اهو سفيان هنا الثوري، سفيان لما تشوف سفيان الثالث في الاسناد في صحيح مسلم فهو لا شك ولا ريب سفيان الثوري، ترتيبه ثالث اهو، ابو بكر وبعدين وكيع وبعدين سفيان، هذا هو الثوري. ها وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنف الملقب بالزمن، قال حدثنا محمد بن جعفر ابو ايه ابو بكر غندر ربيب شعب، قال حدثنا شعبه اهو الامام امير المؤمنين في الحديث كان يلقب بابي الفقراء وامهم، ابو الفقراء وام له لحنون ورأفته على الفقراء مع انه كان فقير، لكن هو اتأخذ على نفسه عهدا كما ذكرنا ما يدخل فقير المجلس في التحديد وهو يحدث إلا ويقطع التحديد حتى يتصدق على الفقير، فإذا تصدقوا وصل الحديث، إذا جاء ثاني وسأل يتوقف تصدق، فإذا تصدقوا وصل الحديث، جاء ثالث طلب وسأل فقير تصدق إلا مش صدقه يقف يقفل يلا أجزاءه ويمشي يقفل دكانه ويمشي. ها فيوم من الأيام قالوا ما فيش معنى كلنا ما فيش معنى، قال أنا لن أحد والله ما أحدث إلا أن تعطونا، قال يا قالوا يا إمام ضميناها له عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي لما يخرج هيعطيك في البيت ما فيش معه الوقت لما يخرج يتصرف ويعطيك، فحد ووصل الحديث لما علم ان عبد الرحمن ضمنها له رحمة الله عليه. وقصته قصة فقير مع الحمار لما لح عليه الفقير اعطيني اعطيني ما عندي، اعطيني طعام ما عندي، اعطيني ملابس ما عندي، اعطيني لي ما عندي، اعطيني حمار، فاعطاه الحمار اللي بيركب يعني زي شفر ليل عندي شوف وين يروح، ولا بقى هيتأخر في المواعيد ومش هيحضر الدروس ده، فأخذ الحمار ومشي الفقير، فرأى الجيران وكانوا جيران كرم ومروءة ونخوة، قالوا تعال وين رايح، أخذ الحمار الإمام قال تصدق بعمل، قال لا قالوا لا خذ خمس دنانير هاي وهات الحمار ردوا ردوا صاحبه، فأخذ الحمار وردوه. هذا شعبة أمير المؤمنين ما صارش أمير المؤمنين من فراغ، لا قالوا عبد الله حتى جف جلده على ظهره، شعبة ما صارش إمام من فراغ أبدا أبدا هكذا. قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الليثي، وهذا حديث أبي بكر، أبو بكر إيه بن أبي شيبة، قال أول من بدأ بالخطبة، الخطبة بضم الخاء وبكسرها مراد خطبة النكاح، بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، مراد مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، في بعض الروايات الأخرى أن هذا سعيد هو الذي أنكر، ولا مانع أن يكون الرجل أنكر وأبو سعيد أيده ودعمه وضم صوته إليه او انكر ابو سعيد ايضا بعد ان انكر الرجل معنا لا مانع. قال اما هذا فقد قضى عليه. وكون ابي سعيد يقول فقد قضى عليه يعتبر انكر، يعتبر انكر لانه ايد كلام الرجل وانكر الرجل. اما هذا فقد قضى عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف الايمان. صلي اذن ان شاء الله بكم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. علق النبي عليه الصلاة والسلام تغيير منكر على الرؤية، على الرؤية، وليس المراد الرؤية البصرية، ولكن المراد الرؤية بمعنى العلم. صلوا كما رأيت من يصلي تحمل معنيين، من رآه في زمانه رؤية بصرية، وفي غير زمانه كأمثالنا رؤية علمية، لأن الرؤية منها بصرية ومنها علمية معنى. فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، المراد من علم منكم بمنكر، من علم بمعنى العلم ليس بمعنى الظن الذي هو شك وريب وتردد، لكن المراد بالمعرفة والعلم. رأى منكم منكرا، والمنكر نكر ليشمل المنكر الكبير والصغير والأقبل والأكبر والأدنى وما كان قليلا أو كثيرا. رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. في آخر الحديث شاهد لماذا أهل السنة والجماعة في كون الإيمان يزيد ويقوى ويضعف معنى، وذلك أضعف الإيمان، لأن إذا كان أضعف هناك ما هو دونه، هناك ما هو دونه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا أنكر بقلبه وكره وبغض هذا المنكر ومقته، فإنه يسلم من التبعية ويسلم من الوزر، وذلك إذا انتفت الوسائل الأولى، التغيير باليد، التغيير باللسان. لا شك أن التغيير باليد له صور، ومنوط بأشخاص قد يكون لهم سلطة وأهل ولاية وحسبة، وقد يكون كذلك الشخص له قدرة على تغيير يد من أحد الناس، كان يكون في بيته أو من تحت سلطانه وولايته كأبنائه وأقاربه له نفوذ فيهم فيأمر وينهى باليد. معنى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الضرب هذا فيه أمر معروف، فيه نهي عن منكر، وفيه كذلك تعويد وتمرين، مع أن الولد غير مكلف، صبي صغير غير بالغ، لكن تمرين واجب على الولي أن يقوم بهذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس وفرق. لكن على من أراد تغيير المنكر والأمر المعروف اشترط فيه أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما يأمر. أمر ثالث: عالما بباب المصالح والمفسد. ليس الحكيم من يعلم الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعلم خير الخيرين وشر الشرين وشر الشرين. لأن الإنسان ممكن بتسرعه وتهوره يأتي ليغير منكرا بيده أو بلسانه فيقع منكر أشد من المنكر الحاصل الموجود، وهذا موجود. ولذلك من هذا المنطلق كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإجماع والاتفاق على عدم الخروج على حكام الجور والحيف والظلم، معنى وإن كانوا فساق وإن كانوا أهل فجور وإن كانوا أهل نجوم، لأنه لا يعلم طائفة في الإسلام خرجت على حاكم. والأمثلة كثيرة في القديم وفي الحديث، وأن أصابت خيرا، لا قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعلم طائفة خرجت على الحاكم ونالت خيرا، ونالت خيرا. وعدد مواقف كثيرة جدا جدا. ولذلك الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج باللسان، ويسبق الخروج بالسنان. خروج باللسان وخروج بالسنان. أول خروج خروج باللسان، أول خروج خروج باللسان. فلو أن الناس عندما يقع بهم ما يقع من جور السلطان فزعوا إلى الله، فزعوا إلى الدعاء، فزعوا إلى أنفسهم فحاسبوها ورجعوا أنفسهم، لأن هذه التي تمر بهم ما هي إلا ذنوب العباد، ذنوب العباد. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. أما يفزعون إلى الخروج باللسان ثم الخروج بالسنان فيأكلهم الله إلى السنان فلا يفلحوا، وهذا أمر واضح. لكن عندما يفزع الناس إلى الله فيعودوا إليه يصلحون أنفسهم، يصلحون نساءهم: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. هذا الذي أقوله يعني تقريرا وتحريرا وتأكيدا على ما أصله علماء السنة قديما وحديثا. نعم، كانوا يطلبون من الإمام أحمد الخروج، فكان يقول: لا، إنما يعني السيف لا خير فيه، السيف لا خير فيه. وكان أحمد مع كونه أوذي إذان شديدا في الله لا يحرش ولا يؤيد ولا يروج ولا يشيع، لا ولا يشايع أحد، بل كان ينهى عن الخروج لكونه رحمه الله يعلم أن الخروج فيه المفسدة العظمى. خرج عبد الله بن الزبير على الحجاج ابن يوسف الفخر، فما كان من الحجاج إلا أن حاصر الكعبة ورميت الكعبة بالمنجنيق، معنى وفي النهاية قتل عبد الله بن الزبير. ومن يومها اتفق العلماء وأجمع السنة والجماعة على حرمة الخروج على الحاكم الجائر. ولذلك لتغيير منكر الشرط واحد قلنا العلم بما يأمر وبما ينهى. الثاني العلم بباب المصالح المفاسد. لو كنت تغير المنكر فيتغير ربعه ها فلا بأس، يتغير نصفه لا بأس، يتغير كله لا بأس، غير كله لا بأس، لكن تأمر تنهى عن المنكر فينقلب إلى أكثر إلى أكثر فلا يجوز. كذلك أن يكون المنكر قادرا قادرا قادرا مستطيع قادرا مستطيع معنى. طيب كذلك من الشروط أن يكون رفيقا أن يكون رفيقا أن يكون رفيق في أمر المعروف ونهي عنه، وإلا فليسكت وليكف معنى وغير ذلك. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، يعني به ملاك الدين وجماع الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر معنى، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. حسن الشيخ الألباني حديثا يقول سيأتي على الناس زمان من رأى منهم المنكر فأنكره بقلبه كأنما غاب عنه كأنما غاب عنه. وكذلك من غاب عن المنكر ورضيه بقلبه كأنما شهده كأنما شهده. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بين إلا من رضي وتابع يعني معاقب وموزور، أما من لم يرضى ولم يتابع فهو سالم من الإثم سالم من الإثم. على كل حال بقيت عدة أحاديث في هذا الباب تحت هذا العنوان، إن شاء الله نكملها في الدرس المقبل ونتمم بقية فقه هذا الباب. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.